السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الصلاة. كنا توقفنا في المجلس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله: باب التعاون في بناء المسجد، باب التعاون في بناء المسجد. وهذا الباب كما ذكرنا في الدرس الماضي عقده الإمام البخاري رحمة الله عليه للتأكيد على مشروعية التعاون في بناء المساجد، ذلك لأن بناء المسجد يعني من أعظم أنواع الخير والبر، والله تعالى يقول: وتعاون على البر والتقوى. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب آيات من سورة التوبة، سبق الكلام عليها في الدرس الماضي، حيث قال: باب التعاون في بناء المسجد، وقول الله عز وجل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقد ذكرنا في المجلس السابق بأن قول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، ذكرنا بأن العمارة هنا قد تكون معنوية وقد تكون حسية. العمارة المعنوية هي عمارة المسجد بعبادة الله، عمارة المسجد بعبادة الله وبذكر الله وبالصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك. وقد تكون العمارة حسية، قد تكون العمارة حسية، والعمارة الحسية معناها ماذا يا جماعة؟ البناء. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، فقد تكون العمارة حسية بمعنى البناء والتشييد ونحو ذلك. ولهذا هذه الآية يستدل بها بعض العلماء على أن المساجد لا يجوز أن يمكن المشركون من بنائها، المساجد لا يمكن المشركون من بنائها، لأن الله تبارك وتعالى قال: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. والعمارة كما قلنا قد تكون معنوية وقد تكون حسية، وإذا كانت حسية فمعنى الآية أن المشركين ليس لهم أن يعمروا المساجد بمعنى أن يبنوا المساجد. ولكن الذي يظهر الذي يظهر من أقوال العلماء ومن الأدلة الشرعية أن المشرك لا ينبغي أن يمكن من بناء المسجد، بمعنى أن يبنيه من ماله. يعني إذا أردنا أن نبني المسجد وجمعنا تبرعات لذلك، فهذه التبرعات والمساعدات إنما تقبل من أهل الإسلام. يعني لا نأخذ من المشركين أموالا ونبني بها ماذا؟ بيت الله تبارك وتعالى. ولكن يجوز أن نستأجر مشركين أو كافرين ليبنوا مسجدا مقابل أجرة على ذلك. وهذه المسألة طبعا فيها خلاف بين العلماء. يعني بعض العلماء قال يعني حتى لو عمل الكافر في المسجد بالأجرة فلا يجوز ذلك. ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز أن يؤجر الكافر لبناء المسجد. وهذا المعنى كما قال العلماء يعني ليس فيه إهانة لبيت الله تبارك وتعالى. هذا المعنى ليس فيه إهانة لبيت الله، لأن الكافر في هذه الحالة يعني كما يقول العامية ما در فينا تمزيد. يعني راه هو يخدم العرب وراه يأخذ أجرة على ذلك، بخلاف ما لو بني المسجد من ماله. يعني لو كان المسجد يتبنى بماله الدراهم طبعا يعني يصبح هذا نوع يعني مذلة يعني لأهل الإسلام. ولكن إذا عمل الكافر أجيرا في بناء المسجد فهذا لا ذلة فيه لأهل الإسلام ولا إهانة فيه لأهل الإسلام. وبالتالي يعني الظاهر من أقوال العلماء كما قلت أنه لا بأس أن يستعمل الكافر كأجير لبناء المسجد، بمعنى أنه يبني ويعطى أجرة على ذلك كما يفعل اليوم. يعني في بعض المساجد نجد المسجد الكبير الآن الذي يبنى عندنا في العاصمة يعني يبنى من طرف الصينيين، وهؤلاء الصينيون طبعا أكثرهم يعني كفار ومشركون. فنقول هذا الفعل يعني لا بأس به شرعا، ولا يدخل في معنى هذه الآية ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. الإمام البخاري رحمه الله بعد أن ذكر هذه الآيات من سورة التوبة قال رحمه الله تعالى بعد ذلك حدثنا المسدد، هو مسدد بن مصرهد، مسدد ابن مصرهد البصري الإمام المعروف المشهور، قال حدثنا عبد العزيز ابن مختار، وهو عبد العزيز ابن مختار الأنصاري الدباغ البصري، قال حدثنا خالد الحذاء، وهو خالد ابن مهران الحذاء أبو المنازل البصري، عن عكرمة وهو مولى ابن عباس، عكرمة مولى ابن عباس، قال يقول عكرمة قال لابن عباس ولابنه علي، يعني ابن عباس الصحابي المعروف المشهور يقول لمولاه عكرمة، ويقول أيضا ابن عباس لابنه علي، هو علي ابن عبد الله ابن عباس، يقول عكرمة قال لي ابن عباس ولابنه علي انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديثه، يعني اذهب إلى أبي سعيد وهو أبو سعيد الخدري، الصحابي المعروف المشهور، قال انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديثه. يقول فانطلقنا، يعني يقول عكرمة وهو مولى ابن عباس وعلي ابن عبد الله بن عباس ذهب إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه لسماع شيء من حديثه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، والحائط هو البستان. يعني لما ذهب عكرمة وعلي بن عبد الله بن عباس إلى أبي سعيد الخدري وجداه في بستان، يعني يعمل فيه يصلحه، بمعنى أنه كان يعمل فيه. قال فإذا هو في حائط يصلحه. قال فأخذ رداءه، فأخذ رداءه. إذن أبو سعيد الخدري يعني لما كان يعمل في بستانه يعني نزع الرداء من على ظهره وبقي بإزاره فقط، بقي بإزاره فقط. فلما زاره هذان الشخصان وهما طبعا من طلبة العلم أخذ رداءه، أخذ رداءه يعني فوضعه عليه وكشف أو ستر يعني أعلى بدنه بذلك الرداء. قال فأخذ رداءه. قال فاحتبى، يعني جلس محتبيا، جلس محتبيا. والاحتباء هو أن يجلس الإنسان، أن يجلس الإنسان ويجمع ماذا؟ يعني يجمع رجليه إلى بطنه وصدره، يعني إما بيديه أو بثوبه، هذا هو معنى الاحتباء. قال فأخذ رداءه فاحتبى. قال ثم أنشأ يحدثنا، يعني جعل أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه يحدثه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ثم أنشأ يحدثنا. قال حتى أتى على ذكر بناء المسجد، حتى أتى على ذكر بناء المسجد. هل المقصود ببناء المسجد هنا، هل المقصود بذلك يعني بناؤه في مقدم النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا من مكة إلى المدينة؟ يحتمل ذلك، يحتمل ذلك. يعني من المحتمل أن يكون المراد بالبناء هنا يعني بناء النبي عليه الصلاة والسلام لمسجده لما هاجر من مكة إلى المدينة. ولكن بعض الشراح ومنهم الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه رجح بأن هذا البناء، بأن هذا البناء لم يكن هو البناء الأول لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، بل هذا بناء آخر لمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذلك لأنه ثبت في السنة، ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وسع من مسجده عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا لما قدم من مكة إلى المدينة بنى مسجده، بنى مسجده عليه الصلاة والسلام. ولكن لما زاد عدد المسلمين وضاق المسجد على الناس ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يشتروا بقعة كانت بجنب المسجد. فثبت في الصحيح، في الحديث الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بقعة فلان، يعني سمى لهم يعني صاحب تلك البقعة، قال من يشتري بقعة فلان، وأنا أروي الحديث طبعا بالمعنى، قال من يشتري بقعة فلان ويجعلها في المسجد وله الجنة وله الجنة. يعني كانت قطعة أرض ملاصقة لمسجده عليه الصلاة والسلام، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوسع المسجد من تلك الجهة، فقال له عليه الصلاة والسلام: من يشتري هذه الأرض، هذه البقعة، ويزيدها في المسجد، يعني في مسجده عليه الصلاة والسلام، وله الجنة، وله الجنة. فاشتراها من يا جماعة؟ من الذي اشتراها؟ قولوا يا جماعة. ماشي أبو بكر، لا. كيف؟ لا ماشي عمر. زيدوا أكو قريب توصل. عثمان، نعم، هو ثالث الخلفاء. اشتراها عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. هذه البقعة اشتراها عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا عثمان، يعني في قصة مقتله رضي الله عنه وأرضاه، تعلمون بأنه يعني في قصة مقتله حصر عثمان رضي الله عنه في منزله، يعني حصروه، الذين قتلوه حصروه في منزله ومنعوه حتى من الصلاة في المسجد، منعوه حتى من الصلاة في المسجد، وذكرهم بهذه القصة بهذه الحادثة، قال: كيف تمنعونني من الصلاة في هذا المسجد؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يشتري أرض فلان ويزيدها في المسجد وله الجنة. قال: فاشتريتها أنا، أنا من اشترى يعني تلك الأرض. قال لهم: والآن تمنعونني، تمنعونني من الصلاة فيه، يعني أنا من وسع هذا المسجد، وبشرني النبي عليه الصلاة والسلام بفعل هذا، بشرني بالجنة، واليوم قال لهم تمنعونني من الصلاة فيه. إذن فالحاصل أن عثمان رضي الله عنه اشترى هذه الأرض فوسع المسجد. وهذه التوسعة يا جماعة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى بناء، صح ولا لا؟ يعني لما نوسع المسجد راح نحيو جدار ونزيدو، يعني نبنيه يعني جدران أخرى حتى يتوسع المسجد. ولهذا الحافظ ابن رجب، الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، يعني رجح بأن المراد بالبناء هنا هو تلك التوسعة التي كانت بعد شراء عثمان لتلك الأرض. قال: بدليل أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه شارك في هذا البناء، شارك في هذا البناء. وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا من مكة إلى المدينة كان صغيرا، يعني أبو سعيد الخدري كان صغيرا، ومع صغر سنه يبعد أن يكون قد شارك في البناء الأول. ولذلك يقول ابن رجب في معنى كلامه: فالأظهر أنه إنما شارك في هذه التوسعة، في هذا البناء الثاني، في هذا البناء الثاني. طيب، فهذه كما قلت يعني فائدة مهمة يعني ذكرها الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه. ثم يعني استدل ابن رجب أيضا على أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يعني أعيد بناؤه ووسع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، استدل بحديث طلق بن علي اليمامي، استدل بحديث طلق بن علي اليمامي، فقد ثبت في السنن أن طلق بن علي اليمامي قدم في وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قدم في وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فوجدهم ماذا؟ فوجدهم يبنون المسجد، فوجدهم يبنون المسجد، فأعانهم في البناء. يقول ابن رجب: ومن المعلوم أن القبائل العربية إنما وفدت على النبي عليه الصلاة والسلام متى يا جماعة؟ يعني بعد فتح مكة، يعني وفدت القبائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت يعني في سنة التاسعة من الهجرة بعد فتح مكة، ولم تفد إليه يعني في أول يعني مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. إذن قال فالظاهر أن هذا الوفد إنما قدم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في سنة التاسعة من الهجرة، ووجد المسلمين يبنون المسجد. والأظهر الله أعلم أن المراد بالبناء أيضا في قصة طلح بن علي إنما هي هذه التوسعة التي يعني حدثت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا نعود إلى سياق حديث أبي سعيد، يقول عكرمة: ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد، فقال، أي فقال أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه، قال: كنا نحمل. إذن فالظاهر من هذه القصة أن أبا سعيد كما قلنا شارك في هذا البناء. قال: كنا نحمل لبنة لبنة. واللبنة اللبنة طبعا تصنع من ماذا يا جماعة؟ من طين. اللبنة تصنع ماذا؟ من طين، جمعها لبن، وهذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي. قال: كنا نحمل لبنة لبنة، وعمار، هو عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه، الصحابي الجليل أحد السابقين إلى الإسلام، قال: وعمار لبنتين لبنتين، يعني جعل عمار بن ياسر يعني يحمل لبنتين لبنتين، يعني الصحابة كلهم يعني كل واحد فيهم يعني يرفد كما يقولوا يعني حبة آجر فقط، يعني لبنة واحدة فقط، ها، ويأخذها ماذا؟ إلى البناء ليبني. وأما عمار بن ياسر فكان يأخذ لبنتين لبنتين. قال: فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو سعيد، تأملوا إلى السياق، قال: فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه. يعني هذا الفعل يا جماعة هل هو حاضر؟ يعني وقع في الوقت الذي كان يتكلم فيه أبو سعيد، أم أنه فعل ماض؟ هو فعل ماذا يا جماعة؟ ماض. يعني أبو سعيد يحدث بهذه القصة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك استعمل فعلا يدل على الوقت الحاضر. يعني كان الأولى أن يقول: فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فنفض التراب عنه، صح ولا لا؟ كان المفروض يقول هذا، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فنفض، لأنه يحدث بأفعال ماضية مضت، مر عليها زمن وسنين، أو مر عليها زمن وسنين، ولكن هنا قال فرآه فينفض. قال الشراح: فائدة ذلك، يعني لماذا حدث أبو سعيد بهذه القصة بهذا السياق بهذه الصيغة؟ قالوا كأنه يستحضر ذلك في وقت تحديثه بذلك، يعني وهو يحدث عكرمة وعلي ابن عبد الله بن عباس بهذه القصة كأنه لا يزال يعني يراها أمامه ويستحضرها في تلك اللحظة. ولهذا قال: فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه، ويقول، أي ويقول عليه الصلاة والسلام: ويح عمار. وكلمة ويح هي كلمة ترحم، كلمة ترحم، يعني من تترحم عليه، كما يقول ليغدك، تترحم عليه، تقول له هذه العبارة: ويحك ويحك، فهي كلمة ترحم. ويقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، تقتله الفئة الباغية. وهذا إشارة إلى ما حدث بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني من قتال ومن فتن. تعلمون بأنه في خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه نشب يعني خلاف كبير بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بسبب طبعا مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فنشب يعني خلاف كبير بين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة من جهة، وبين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه ومن معه من الجهة الأخرى، فحصل يعني بين الفريقين يعني خلاف كبير جدا، وصل بهم إلى حد ماذا؟ الاقتتال. وصل بهم إلى حد الاقتتال. وطبعا لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الاقتتال وفي هذا الخلاف يعني كان منهم المصيب ومنهم المخطئ، ولا شك أيضا أن يعني الجهة التي كانت مصيبة هي جهة علي رضي الله عنه وأرضاه، وأن الجهة المخطئة هي جهة معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ولكن طبعا معاوية ومن كان معه من الصحابة لم يتعمدوا الخطأ، وإنما يعني كانوا متأولين، كانوا مجتهدين ومتأولين، يعني كانوا يطالبون من علي بأن يعني بأن يثأر يعني من قتلة عثمان ويقيم الحد والقصاص على من قتل عثمان. وعلي رضي الله عنه وأرضاه يعني كان يرى أنه من باب الحكمة والسياسة أن يؤخر ذلك وأن يؤجل ذلك، لأن يعني قتلة عثمان يعني كانت لهم يعني شوكة كبيرة. المهم يعني حدث يعني هذا الخلاف والاقتتال بين الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أشار إلى المصيب والمخطئ، أشار إلى المصيب والمخطئ، فقال ويح عمر تقتله الفئة الباغية، والبغي هنا بمعنى الاعتداء، الفئة الباغية يعني المعتدي. فكان النبي عليه الصلاة والسلام جعل يعني جهة معاوية باغية على جهة علي رضي الله عنه وأرضاه، لأن عمار بن ياسر في تلك الفتنة يعني كان من جهة علي رضي الله عنه وأرضاه، يعني كان مع علي بن أبي طالب، وقتل عمار بن ياسر يعني في تلك الفتنة، يعني قتله أصحاب معاوية رضي الله عنه صحابة جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكلامه هذا أشار إلى أن المصيب في ذلك الاقتتال إنما هو علي رضي الله عنه، وأن الجهة الأخرى كانت مخطئة، ولكن كما قلنا لم تتعمد الخطأ، وإنما وقعت فيه عن اجتهاد وتأويل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة، يعني عمار رضي الله عنه ومن معه يدعون الفريق الآخر إلى الجنة. والمراد بقوله هنا يدعوهم إلى الجنة أي إلى أسبابها، إلى أسبابها، لأن عمار ومن كان معه كانت دعوتهم إلى أن يجتمع الناس على إمامه وهو علي بن أبي طالب، كانت دعوتهم جمع الناس وجمع الكلمة على الإمام الشرعي اللي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال يدعوهم إلى الجنة أي إلى أسباب الجنة، إلى أسباب الجنة. قال ويدعونه إلى النار، يعني الفريق الآخر كان يدعو إلى مخالفة ولي الأمر، كان يدعو إلى مخالفة ولي الأمر، فهو يدعو إلى أسباب النار، إلى أسباب النار، ولكن طبعا كما قلنا هم لم يتعمدوا ذلك، وإنما فعلوا ذلك عن تأويل، وإنما فعلوا ذلك عن اجتهاد وتأويل. ولذلك لا يقال يعني كيف يتواعد معاوية ومن معه وهم صحابة يتواعدون بالنار. نقول لا، نقول لا، لأن تعلمون بأنه يعني في نصوص الوعيد، في نصوص الوعيد يعني يفرق، يفرق بين تنزيل الأحكام على وجه العموم وبين تنزيلها على وجه الخصوص، وبين تنزيلها على وجه الخصوص. فمثلا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسفل من الكعبين ففي النار، هذا نص من نصوص الوحي. فنقول كل من يعني أسفل ثوبه وكان ثوبه أسفل من الكعبين ففي النار. ولكن ورد في صحيح السنة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان ثوبه أسفل من الكعبين، كان ثوبه أسفل من الكعبين. فهل يقال بأن هذا النص ينطبق على أبي بكر الصديق؟ نقول لا طبعا، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يعني كان يتعاهد ثوبه فيرفعه فيسقط، يعني لضعف جسمه رضي الله عنه وأرضاه يعني ثوبه قد يكون واسعا، وهو لضيق يعني بدنه رضي الله عنه وأرضاه يعني كان يعني الثوب بتاعه يطيح يسقط، وبالتالي كان يتجاوز الكعب لهذا السبب، لهذا السبب. فنقول هل ينطبق ذلك الوعيد على هذا الصحابي الجليل؟ نقول أبدا، لأن أبا بكر الصديق كان يعني يحرص على أن يرفع ثوبه، ولكن لأسباب يعني كان ثوبه يعني ينزل ويعني يصير أسفل من الكعبة. ولهذا لما استشكل أبو بكر رضي الله عنه ما يحصل له قال له النبي عليه الصلاة والسلام لست ممن يفعله خيلاء، برأه النبي صلى الله عليه وسلم يعني من ممن يعني يجر ثوبه ماذا؟ خيلاء. إذن فالحاصل، الحاصل أنه في نصوص الوعيد لا شك أنه يفرق بين الحكم على يعني الجملة والحكم العام وبين الأحكام الخاصة. ولهذا فنقول من دعا إلى طاعة ولي الأمر، من دعا إلى طاعة ولي الأمر فهو يدعو إلى الجنة، ومن دعا إلى مخالفة ولي الأمر فهو يدعو ماذا يا جماعة؟ إلى النار. ولكن معاوية رضي الله عنه وأرضاه يعني لما دعا إلى مخالفة علي رضي الله عنه وأرضاه كان مجتهدا ومتأولا، كان مجتهدا ومتأولا. إذن فهذا الاجتهاد وهذا التأويل يمنعنا من تنزيل هذا الحكم عليه، يمنعنا من تنزيل هذا الحكم عليه. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن فلا إشكال يعني في قوله عليه الصلاة والسلام هنا لعمار ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار يعني عمار بن ياسر رضي الله عنه يعني لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك فهم رضي الله عنه وأرضاه بأنه بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام ستكون هناك فتن، ستكون هناك فتن. فجعل عمار بن ياسر رضي الله عنه يقول أعوذ بالله من الفتن، أعوذ بالله من الفتن. هذا هو معنى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، ووجه الشاهد منه للباب واضح، لأن الإمام البخاري رحمة الله عليه استدل بهذا الحديث على مشروعية ماذا يا جماعة؟ مشروعية التعاون على بناء المسجد، لأن الصحابة رضي الله عنهم تعاونوا على بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في أول بنائه أو عند توسيعه، فالصحابة رضي الله عنهم تعاونوا على بناء المسجد، فدل ذلك على مشروعية هذا التعاون. هذا الحديث فيه الكثير من الفوائد، هذا الحديث فيه الكثير من الفوائد، يعني ذكر منها أو ذكر جملة منها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في أثناء يعني شرحه للحديث. يقول رحمه الله، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: قالوا في هذا الحديث طيب نقرأ يعني كلام الحافظ، قال: وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة، يعني علماء يقولوا علم من أعلام النبوة، يعني دليل، دليل على صدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، يعني العلم هنا بمعنى الدليل والبرهان. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر بأمر غيبي، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر غيبي، وكان الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بأنه ستحدث ماذا؟ فتنة واقتتال بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويذهب يعني ضحية هذه الفتنة وهذا الاقتتال يعني الكثير من خيار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومنهم عمار ابن ياسر، وكان الأمر كذلك. ولهذا يقول الحافظ: قالوا في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، إذن هذا دليل وبرهان على صدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا يسمى عند العلماء بالآية أو المعجزة. قال: وفيه فضيلة ظاهرة لعلي ولعمار، فيه فضيلة ظاهرة لعلي وعمار بن ياسر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ماذا؟ يعني جعل الحق يعني في كفتهم، في جهتهم. قال: ورد على النواصب الزعيمين أن عليا لم يكن مصيبا في حروبه. طبعا النواصب يعني هذه فرقة، هذه يعني فرقة يعني كانت تعادي بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هي فرقة طبعا من غير الصحابة يا جماعة، هي فرقة من غير الصحابة، يعني ممن جاءوا بعد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني أعني أنهم كانوا يعني في عصر التابعين، طبعا هذا لا يمنع أن يكونوا في حياة يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهؤلاء يقال عنهم النواصب، سموا بذلك لأنهم نصبوا العداء لبعض الصحابة رضي الله عنهم، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عن الصحابة جميعا. إذن هذا الحديث فيه رد على هؤلاء. قال: وفيه دليل على استحباب الاستعاذة من الفتن، ولو علم المرء أنه متمسك فيها بالحق، لأنها قد تفضي إلى وقوع من لا يأمن لا يرى وقوعه. فالشاهد من الحديث لهذه الفائدة التي ذكرها الحافظ أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبر عمار بن ياسر بأنه سيكون من الطائفة المحقة المصيبة، ومع ذلك عمار بن ياسر تعوذ بالله من الفتن، مع أنه علم طبعا لا شك أن عمار يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فقد علم بأنه في هذه الفتنة سيكون معصوما من الضلال، سيكون معصوما بإذن الله من الضلال، وأنه بتوفيق الله سيكون ماذا من الفرقة المحقة المصيبة، ومع ذلك تعوذ ماذا من الفتن. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث، يعني هناك يعني فوائد يعني ذكرها الحافظ رحمه الله في أثناء الشرح ولم يذكرها يعني في آخر الحديث، منها ما كان عليه السلف من التواضع وعدم التكبر، ما كان عليه السلف من التواضع وعدم التكبر، وهذا مستفاد من صنيع عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، تعلمون بأنه يعني صحابي جليل، صحابي جليل، وهو من أعلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، هو الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالفقه وبمعرفة تفسير كتاب الله، اللهم فقهه في الدين وعلمه ماذا التأويل، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعنه بالفقه وبمعرفة كتاب الله ومعانيه، ولهذا كان يلقب بحبر الأمة، الحبر هو العالم الكبير، الحبر هو العالم الكبير، فابن عباس كان يلقب بحبر الأمة، هذا واحد. وثانيا هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يا جماعة، مع ذلك عكرمة كان تلميذا له، يعني عكرمة هذا هو مولى لابن عباس وتعلم على ابن عباس، وابنه علي أيضا تعلم، يتعلم على أبيه، ما قالهمش يا جماعة العلم خذوه غير علي، أنا هو حبر الأمة وأنا من دعا لي النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، وأنا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر يعني تلك العبارات، لا بل بكل يعني تواضع، يعني أمرهما ماذا يا جماعة؟ أن يذهب إلى أبي سعيد الخدري ليستفيد منه، لأن أبا سعيد الخدري أيضا استفاد علما كثيرا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة، ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لم يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، بقي بمكة، وبالتالي يعني شوفوا يعني الفترة، فترة طويلة ابن عباس لم يكن فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من بداية الهجرة إلى فتح مكة يعني مدة 8 سنوات، وابن عباس بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس بمكة والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وأبو سعيد الخدري كان من الأنصار مدني، كان من الأنصار، كان مدنيا، وبالتالي لا شك أن أبا سعيد رضي الله عنه وأرضاه على علم أيضا بأشياء كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد تخفى على ابن عباس، قد تخفى على ابن عباس، ولهذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أرشد عكرمة مولاه وأرشد ابنه علي ليذهب ماذا ولينطلق إلى أبي سعيد ليسمعوا من حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل كما يعني ذكر الحافظ على ما كان عليه السلف رضي الله عنهم وأرضاهم يعني من التواضع وعدم ماذا التكبر. وأيضا مما يؤخذ من هذه القصة أن يعني من صفات يعني أهل العلم وطلبة العلم أنهم يحيلون الناس وطلبة العلم على غيره من أهل العلم ومن طلبة العلم، يعني هذه ميزة، يعني ينبغي أن تكون في العالم وفي طالب العلم، يعني العالم وطالب العلم يقولش للناس عندي تحبس أبدا أبدا أبدا، والله تعالى يقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا، يعني الإنسان مهما تعلم ومهما عرف ومهما علم فلا شك أنه سيفوته يعني علم كثير جدا مقارنة بما يعلمه، فاته أيضا علم كثير جدا، والله تبارك وتعالى كما يقول يعني بعض أهل العلم لم يجعل هذا العلم في إنسان واحد، بل هذا العلم فرقه الله تبارك وتعالى على العباد، هذا العلم فرقه الله تعالى على عباده، وهذا لو نظرنا مثلا في جيل الصحابة هل العلم كله كان يعني عند شخص واحد عند مثلا أبي بكر أو عمر أو عثمان؟ أبدا، صح كان بعضهم أعلم من بعض ولكن العلم لم يحصر في شخص واحد، العلم لم يحصر في شخص واحد، بل هذا العلم من حكمة الله جل وعلا أن فرقه على الناس. يعني تلقى عن هذا علم وتلقى عن هذا فائدة وتجد عند آخر يعني حكمة وهكذا هكذا. فالحكمة فرقها الله تبارك وتعالى، والفهم فرقه الله تعالى على العباد، والعلم فرقه الله تبارك وتعالى على العباد. إذن فطالب العلم الذي يريد أن يستكثر من العلم لا ينبغي له أن يقتصر ماذا على شيخ واحد، لا ينبغي له أن يقتصر على شيخ واحد، بل يلزم يعني شيخه. فإذا رأى بأنه قد أخذ علمه أو جل علمه ينتقل إلى شيخ آخر، وهكذا حتى يحصل ماذا علما كثيرا وعلما جما. ولذلك فالطالب الذي لم يدرس إلا على شيخ واحد يعني تجد يعني مستواه محدود جدا، تجد مستواه محدود جدا، لأنه ماذا؟ لأنه فاته علم كثير، فاته علم كثير. لهذا يعني كما قلنا يعني كان يعني أهل العلم، كان أهل العلم يوصي يعني بعضهم ببعض، يوصي بعضهم ببعض. ولهذا يعني سبحان الله لنا عبرة في قصة موسى، قصة موسى عليه الصلاة والسلام، يعني لما قام خطيبا ذات يوم في بني إسرائيل، فسأله يعني أحد بني إسرائيل قال له هل هناك من هو أعلم منك؟ قال لا. موسى قال لهم لا، ما كاش أعلم منكم. فأوحى الله تعالى إليه بلى، يعني كان من هو أعلم منك. وكلمة هنا أعلم منك مش معناتها أن هذا الشخص الآخر هو أعلم من موسى مطلقا، لا، بل معناه أن هذا الشخص الآخر له علم ليس مع موسى عليه الصلاة والسلام. والشخص الآخر من هو يا جماعة؟ هو الخضر، صح ولا لا؟ هو الخضر. قال بلى عبدنا خضر، أوحى الله تعالى إليه بذلك. وموسى عليه الصلاة والسلام تأملوا أيضا يعني قصة موسى يعني فيها عبر كثيرة تتعلق يعني بالتعلم وطالب العلم. موسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل. طبعا الرسل يا جماعة كثر، الرسل كثر، كان أكثر من 300 رسول، والأنبياء طبعا أكثر، الأنبياء أكثر. كم عدد الأنبياء يا جماعة؟ 14,000 124,000 أحسنت، نعم أنا ذكرتك بحديث أبي ذر الغفاري، يعني كاين 124,000 نبي، عدد الأنبياء 124,000، عدد الرسل 300. موسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، أولي العزم من الرسل هؤلاء خمسة هم أفضل الأنبياء والرسل، أفضل الأنبياء والرسل. إذن كي نجي نقارن بين موسى والخضر لا مجال للمقارنة، والخضر أصلا اختلف العلماء يعني هل كان نبيا أم لا. طبعا الخضر ليس رسولا باتفاق العلماء، الخضر ما هوش رسول باتفاق العلماء، واختلف العلماء هل هو نبي أم لا، في ذلك خلاف بين العلماء، فلا مجال للمقارنة كما قلنا يعني بين الرجلين. ومع ذلك لما علم موسى عليه الصلاة والسلام بأن هناك رجل أو بأن هناك رجلا معه علم ليس مع موسى عليه الصلاة والسلام، بادر موسى يا جماعة إلى ماذا؟ إلى السفر إليه، يعني سافر إليه، سار إليه ليالي وأيام حتى وصل إليه، حتى وصل إليه وتعلم منه يعني عدة أشياء قصها الله تبارك وتعالى علينا في سورة الكهف. إذن فالحاصل أن يعني من صفات أهل العلم وطلبة العلم أنهم يعني يوصون بغيرهم من أهل العلم وطلبة العلم. يعني كي تكون مثلا تعرف أحد مثلا أهل العلم وطلبة العلم يعني عنده علم لبس به صح الناس ما هيش فيقى به وانت ما شاء الله ربي أعطاك يعني شهرة وغير ذلك يعني لازم تتشهر بخوك. قال يا جماعة مثلا أهل المنطقة الفلانية يا جماعة راكم ما مقصرين يفوتكم علم كثير عندكم فلان عندكم فلان كيف لا تستفيدون منه. فهذا هذه هي يعني صفة يعني أهل العلم وهذه هي يعني صفة طلبة العلم. فيعني هذا المعنى يعني ذكرته استطرادا بمناسبة يعني ذكر هذه الفائدة المتعلقة يعني بإحالة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه على أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم وأرضاه. أيضا مما يستفاد من هذه القصة أنه يعني يشرع للعالم يعني عند تبليغه للعلم وعند تحديثه بالعلم أن يكون على أحسن هيئة وهذا يؤخذ من صنيع أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه. يعني أبو سعيد الخدري لما كان في حال العمل واش كان داير يعني الرداء تاعو نحاه يعني كان يعني عريان الفو كما يقول يعني كان لابس غير الإزار تاعو من تحت. ولكن لما علم بأن أشخاصا جاءوا إليه ليتعلموا منه وليحدثهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني لبس ماذا ثيابه ليكون على أحسن هيئة وأكمل هيئة لأنه يعني الآن بصدد ماذا يعني عمل شريف عظيم اللي هو يعني تبليغ العلم وتبليغ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يؤثر عن الإمام مالك رحمه الله يعني إمام دار الهجرة أنه رحمة الله عليه كان لا يخرج إلى مجلس التحديث يعني ما يخرج باش يحدث الناس يعني حتى يغتسل يعني كان يغتسل رحمة الله عليه ويلبس أحسن الثياب ويتطيب بأحسن الطيب ثم يخرج ليحدث الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا يعني داخل في تعظيم العلم يعني هذا من تعظيم العلم والناس إذا يعني رأت ذلك عظمت أيضا العلم. فهذا يعني يؤخذ من صنيع أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه. ولهذا قال الحافظ في أثناء شرح الحديث قال فيه التأهب لإلقاء العلم وترك التحديث في حالة المهنة إعظاما للحديث. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث وهي فائدة مهمة جدا أن الدعوة إلى طاعة الحاكم وطاعة ولي الأمر هي دعوة إلى الجنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يدعوهم يعني عمار يدعو الناس إلى الجنة. وعمار كما قلنا يعني كان يدعو إلى ماذا؟ إلى طاعة علي بن أبي طالب لأنه كان ولي أمر المسلمين. إذن فهذا يدل على أن الدعوة إلى طاعة ولاة الأمر هي دعوة إلى الجنة وإلى أسباب دخول الجنة. وأن الدعوة إلى مخالفة ولاة الأمر هي دعوة إلى النار وإلى أسباب دخول النار والعياذ بالله كل هذا يعني يستفاد من هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. قول الإمام البخاري باب الاستعانة بالنجار، النجار معروف يعني الذي مهنته يعني في الخشب يعني تقطيع الخشب وجمع يعني بعضها إلى بعض. وكلمة الصناع يعني جمع ماذا؟ جمع صانع جمع صانع، الصناع جمع صانع. ولهذا كما قال الشراح عطف الصناع على النجار من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص، لأن كلمة الصناع كلمة عامة يدخل فيها حتى النجار، وبالتالي فعطف الصناع على النجار من باب عطف العام على الخاص. ومقصود الإمام البخاري رحمة الله عليه من هذا الباب أن يبين بأنه في بناء المسجد يعني يستعان بالصناع وأهل الاختصاص، يستعان بالصناع وأهل الاختصاص. ولهذا مثلا يعني في بناء المسجد نحتاج إلى تصميم، يعني نحتاج إلى تصميم وشكل هندسي، طبعا هذا اللي يديره يعني هو مهندس تصميم، مهندس تصميم اللي هو الأرشيتكت. نحتاج أيضا مثلا يعني كما نقوله إحنا في الخرسانة في البيطون نحتاج إلى مهندس خاص، انجينير تاع جيني سيفي، نحتاج إلى بناء، نحتاج إلى نجار، نحتاج إلى كهربائي، إلى غير ذلك. يعني فالمسجد يحتاج إلى أشياء كثيرة خاصة يعني في هذا العصر. وبالتالي فينبغي للقائمين على بناء المسجد أن يستعينوا بأهل الاختصاص، كل واحد في اختصاصه، كل واحد في اختصاصه. والآن كما يقال نحن الآن في عصر ماذا؟ نحن الآن في عصر الاختصاص، يعني لا يوجد عصر يعني صار التركيز فيه على الاختصاص كهذا العصر. ولهذا قد نجد في فن واحد يعني اختصاصات كثيرة جدا في فن واحد، مثلا فن الطب، فن الطب كان اختصاصات كثيرة جدا. وبالتالي فعلينا أن نستعين ماذا؟ يعني بأهل الاختصاص، كل في ما يخصه وفي اختصاصه. إذن فمقصود الإمام البخاري من خلال هذا الباب أن يبين بأن الناس إذا أرادوا أن يبنوا مسجدا فعليهم أن يستعينوا ماذا؟ بأهل الاختصاص. بس شوفوا يعني سبحان الله الشريعة بتاعنا يعني لم تترك شيء، لم تترك شيء. يعني هذا المعنى يا جماعة ورد في السنة، ورد في السنة. يقول البخاري باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر، يعني في صنع المنبر نستعين ماذا؟ بالنجار، نستعين بالنجار. قال والمسجد يعني في أعمال المسجد الأخرى نحتاج إلى أنواع أخرى من أهل الصنع، نحتاج إلى بناء وغير ذلك على حسب ماذا حاجة ماذا المسجد. قال حدثنا قتيبة، وهو قتيبة بن سعيد البغلاني الثقفي كنيته أبو رجاء، قال حدثنا عبد العزيز، وهو عبد العزيز ابن أبي حازم المدني، عن أبي حازم. وعبد العزيز هنا يروي هذا الحديث عن أبيه، أبو حازم هو والد عبد العزيز هذا، إذن فهو يروي هذا الحديث عن أبيه. وأبو حازم هو سلمة ابن دينار المدني، أبو حازم المدني. قال عن سهل، وهو سهل ابن سعد الساعدي الأنصاري، وهو صحابي معروف مشهور، توفي سنة 88 هجرية، وقيل توفي بعد ذلك. عن سهل قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة، إلى امرأة، والظاهر أنها امرأة من الأنصار، الظاهر أنها امرأة يعني من الأنصار، إلى امرأة أن موري غلامك، موري يعني من الأمر، أمر يأمر مر، هذا هو الفعل، أمر في الماضي يأمر في المضارع، مر في الأمر، أن موري غلامك. والغلام هو العبد، المراد بالغلام هنا هو العبد، فهذه المرأة يعني كان عندها عبد، وكان عندها غلام، وكان هذا الغلام نجار يعني يحسن النجار. فيقول سهل بن سعد قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة أن نري غلامك النجار يعمل لي أعوادا. أعوادا المراد بالأعواد هنا يعني الأرجل، أرجل المنبر، أرجل المنبر. قال يعمل لي أعوادا أجلس عليهن، أجلس عليهن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعني قد يجلس على هذا المنبر إذا أراد أن يحدث الناس وهو جالس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة وفي غيرها من الخطب يقوم على هذا المنبر ويخطب الناس. إذن فأشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يصنع منبر، المنبر يصنع من خشب، أمر هذه المرأة أن تأمر غلامها النجار ليصنع ذلك. إذن فاستدل به الإمام البخاري رحمه الله على مشروعية هذا الاستعانة يعني بالنجار في صنع المنبر، ويقاس على ذلك الاستعانة بالصناع في المسجد كل في اختصاصه كما قلنا. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك، ولا نكمل بعد أذان العشاء الوقت يعني بقي حديث في هذا الباب نكمله بعد أذان العشاء إن شاء الله تعالى. طيب قال الإمام البخاري رحمه الله وهو يذكر يعني حديثا آخر يعني في هذا الباب وهو بمعنى الحديث الأول، قال حدثنا خلاد وهو خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه وهو أيمن الحبشي عن جابر وهو جابر ابن عبد الله الأنصاري أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه، وهو المنبر، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا. يعني تقول للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له أنا عندي يعني غلام نجار، فهل أمره أن يفعل وأن يصنع لك يعني منبرا تقعد عليه فإن لغلام النجار؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت. قال الراوي وهو جابر رضي الله عنه فعملت المنبر، يعني أمرت غلامها أن يصنع منبرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصنعه. إذن هذا الحديث كما ترون بمعنى الحديث السابق، يعني استدل به الإمام البخاري على أنه يستعان بالصناع عموما وبالنجار يعني خصوصا في يعني أعمال المسجد. ولكن هناك يعني بعض الاختلاف بين الحديث الأول والثاني، يعني شكون يجبد لنا وجه الاختلاف يا جماعة؟ وجه الاختلاف بين الحديث الأول والثاني يعني اختلفوا في واحد الحاجة في شيء ما. ما هو هذا الشيء؟ تفضل الحاجة. الأول اطلب الرسول عليه الصلاة والسلام من المرأة بأمر غلامها. جيد. والثاني المرأة هي اللي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم. جيد أحسنت. إذن يعني كان اختلاف بين الحديث الأول والثاني. في الحديث الأول الراوي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو من طلب من المرأة أن تأمر غلامها ليصنع منبر. ولكن في الحديث الثاني اللي هو حديث جابر المرأة هي التي عارضت ابتداء ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف التوفيق بين الحديثين؟ طبعا العلماء وفقوا يعني بين الحديثين يعني بعدة يعني توجيهات، لعل من أحسنها أن يقال يعني من أحسنها أن يقال بأن هذه المرأة هي من عارض ابتداء على النبي صلى الله عليه وسلم أن تصنع له منبرا، أن تصنع له منبارا. ولكن لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت، يعني إن شئت فافعلي ذلك، كأنها يعني كانت تنتظر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمرها بذلك، يعني هي كأنها أخذت يعني موافقة كما نسميه اليوم، يعني أخذت موافقة مبدئية من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بقيت تنتظر ماذا؟ الإشارة لتشرع في العمل، يعني كانت تنتظر إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لتشرع في العمل. فلما أرسل إليها النبي عليه الصلاة والسلام وأشار إليها أن تعمله، يعني أمرت غلامها فصنع ذلك المنبر. واضح يا جماعة؟ إذن هي يعني أولا يعني شاورت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني وافق على ذلك، قال لها إن شئت فاصنع، ولكنها لم تبادر إلى ذلك، هي لم تبادر إلى ذلك، فكأنها يعني انتظرت يعني إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمرها لتبدأ في ذلك. فلما بعث إليها النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن اصنعي يعني ذلك المنبر الذي وعدت به، الذي وعدت يعني به، فيعني أمرت غلامها فصنعه. فهذا يعني لعله من أحسن يعني ما يوجه به يعني هذا الاختلاف الذي بين هذين الحديثين. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب من بنى مسجدا. باب من بنى مسجدا، طبعا مقصود البخاري يعني من هذا الباب أن يبين يعني ما في بناء المساجد من الفضل، ما في بناء المساجد من الفضل، يعني باب من بنى مسجدا ما هو الفضل الذي يكون له، ما هو الفضل الذي يكون له. قال: حدثنا يحيى ابن سليمان، وهو الكوفي، يحيى ابن سليمان الكوفي أبو سعيد الجعفي، أبو سعيد الجعفي. وهذا الراوي اختلف فيه العلماء، يعني اختلف فيه العلماء، فبعض العلماء جرحه، ولهذا الإمام النسائي رحمة الله عليه قال ليس بثقة، يعني يقول هذا الراوي ليس بثقة، ولهذا ذكر الحافظ رحمة الله عليه في هدي الساري في مقدمة فتح الباري بأن النسائي رحمة الله عليه يعني كان سيء الرأي في هذا الراوي، كان سيء الرأي في هذا الراوي، ولهذا كان قلنا يعني النسائي قال فيه ليس بثقة، ولكن النسائي معروف أنه كان من المتشددين، كان من الأئمة المتشددين، لأن علماء الجرح والتعديل قسموا العلماء الذين تكلموا في الجرح والتعديل إلى ثلاثة أقسام. العلماء قسموا العلماء الذين عرفوا بالكلام في الجرح والتعديل والكلام في الرواة، قسموهم إلى ثلاثة أقسام. هناك أئمة عرفوا بالاعتدال، يعني ما هم متشدد وما هم متساهل، يعني يعطي كل راوي الحكم الذي يليق به والحكم الذي يستحقه، فهؤلاء هم الوسط، هؤلاء هم الوسط، يعني لا متشدد ولا متساهل، بل هم وسط، يعني يطلقون على الرواة الأحكام التي يستحقونها دون تشدد أو تساهل. طبعا وكان كثير من الأئمة من هذا الصنف، منهم مثلا الإمام البخاري، منهم مثلا الإمام أحمد، وأئمة يعني كثر يعني كانوا على هذا المنوال وعلى هذا الوصف. هناك نوع آخر من أئمة الجرح والتعديل عرفوا بالتشدد، عرفوا بالتشدد، يعني تكلموا في الجرح والتعديل ولكن فيهم نوع تشدد، يعني احيانا قد يكون في الراوي يعني جرح خفيف ولكن هو يعني يجرحه بشده. ومن هؤلاء المتشددين الامام النسائي. رحمه الله عليه كان معروفا بتشدده، يعني عندما يتكلم في الرواة يعني تكون فيه بعض الشده، والقاعده عند العلماء ان هذا الصنف من العلماء اذا جاء التعديل عنهم فعض عليه بالنواجذ. يعني المتشدد اذا وثق راويا فخذ بتوثيقه، يعني كما يقولوا هو لا يوثق اي احد لانه متشدد اصلا، فلا يوثق اي احد. فاذا وثق شخصا فاعلم انه في غايه الثقه. لهذا الامام النسائي اذا وثق راويا فاعلم انه يعني ثقه. ومن الائمه الذين عرفوا بالتشدد ايضا ابو حاتم، الرازي، بخلاف ابي زرعه الرازي. ابو زرعه يعني كان معتدلا نوعا ما، واما ابو حاتم الرازي رحمه الله عليه كان معروفا بشدته في الرواة، نفس الشيء. يعني ابو حاتم اذا وثق راوي فعض عليه بالنواجذ. يعني تصور، يعني ابو حاتم يقول في الامام مسلم صاحب صحيح يقول فيه صدوق، يعني مسلم ماهوش ثقه عند ابي حاتم، ماهوش ثقه، يقول عنه صدوق فقط. والصدوق كما نعلم في يعني الفاظ التعديل، يعني الصدوق هو حسن الحديث، وسط، يعني راوي وسط، يعني ما هو ثقه ما هو ضعيف في الوسط. فابو حاتم كان معروفا بتشدده، وبالتالي فهذا الصنف من العلماء كما قلنا اذا وثقوا شخصا فخذ بتوثيقهم ولا تنظر الى كلام غيره، يعني تقدر تتكلم عليهم كما يقول. ولكن اذا جرحوا راويا فعليك ان تتريث. يعني كي تشوف مثلا ابو حاتم جرح راويا، النسائي جرح راويا، فتريث، تقولش خلاص فلان جرحه اذا هو مجروح، لا، لانه متشدد، يعني قادر بسبه صغيره على الجرح، اذا فتريث. وش معنى تريث؟ يعني انظر الى كلام غيره من العلماء. فاذا وثقه المتوسطون المعتدلون فحينئذ فالقول هو قول المعتدلين والمتوسطين. واضح؟ وكاين صنف ثالث من العلماء هم المتساهلون. يعني كان صنف عرفوا بالتساهل في الكلام في الرواة، متساهلين. ومن اشهرهم طبعا ابن حبان، رحمه الله عليه. ابن حبان رحمه الله عليه عرف بالتساهل، يعني احيانا يقول هذا الراوي لا اعرفه ولا اعرف اباه وهو ثقه. كيف اذا ما تعرف له ولا اباه كيف عرفت انه ثقه؟ فهو متساهل، عنده طبعا يمشي يعني على قاعده الاصل، يعني في الناس البراءه حتى يثبت العكس. الاصل في الناس البراءه حتى يثبت العكس. نقول هذه القاعدة صحيحة يعني فيما يتعلق بالعدالة، ولكن الراوي لا تكفي عدالته، نحتاج معنا إلى ضبطه، لابد أن يكون حافظا، يعني لا يخطئ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالعدالة شيء، العدالة يعني كون إنسان يعني ما هوش فاسق، لا يكذب إلى آخره، هذه هذا قسم العدالة. ولكن عندنا قسم آخر وهو قسم الضبط، لابد أن يكون ضابطا حافظا لما يرويه. فابن عباس يعني مشى هذه القاعدة عموما في الرواة عنده، قد لا يعرف الشخص ما دام أنه لم يثبت عنده أنه مضعف، وبالتالي فهو ثقة، إذن ابن حبان متساهل. فالمهم كما قلت الإمام النسائي متشدد في كلامه في الرجال، ولهذا قال عن هذا الراوي قال ليس بثقة. ولكن هذا الراوي يعني وثقه يعني بعض علماء الجرح والتعديل وعلى رأسهم الدارقطني رحمة الله عليه قال ثقة. وأبو حاتم قال عنه شيخ. أبو حاتم مع تشدده لم يقل ضعيف لم يضعف بل قال هو شيخ. وكلمة شيخ طبعا عند أبي حاتم يعني لها معاني المهم يعني أبو حاتم على تشدده لم يضعف بل قال عنه يعني شيخ. وكلمة شيخ عند أبي حاتم إما أنه يعني بها يعني أن هذا الراوي وسط يعني حسن الحديث أو أنه يعني فيه يعني شيء من الجهالة المهم أن يعني هذا الراوي فيه كلام يعني في حفظه وفي ضبطه ولكن يظهر من مجموع كلام العلماء أنه وسط. ولهذا الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب لما ترجمه ماذا قال؟ قال صدوق يخطئ يعني هو صدوق. والصدوق هو الراوي الذي يحسن حديثه ولكن له أخطاء في الرواية ولكن هذا الراوي ميزته أنه أكثر الرواية عن ابن وهب اللي هو عبد الله بن وهب المصري الفقيه يعني لازم ابن وهب وأكثر الرواية عنه. والأحاديث التي خرجها البخاري رحمه الله لهذا الراوي في صحيحه إنما يرويها عن ابن وهب كما قال الحافظ في المقدمة قال خرج له البخاري أولا أحاديث قليلة يعني لم يكثر من الرواية عن هذا الراوي أخرج له أحاديث قليلة وهذه الأحاديث عن ابن وهب الذي هو اختصاصه يعني هذا الشيخ من اختصاص يعني يحيى ابن سليمان يعني هذه الأحاديث رواها عن ابن وهب. ثم هذه الأحاديث كما يقول الحافظ أحاديث معروفة يعني معروف أنها ماذا يعني صحيحة وثابتة. إذن فالحاصل أن الإمام البخاري يعني لما كان هذا الراوي متكلما فيه في حفظه وفي ضبطه يعني انتقى له وخرج له يعني بعض الأحاديث فقط. قال حدثني يحيى ابن سليمان قال حدثني ابن وهب. طبعا الحديث هذا راح نتكلم على الإسناد بتاعه وأما المتن أخروه إلى الدرس القادم إن شاء الله ولكن الإسناد نتكلم عليه الآن باش ما نعودوش نوليو. قال حدثني ابن وهب هو عبد الله بن وهب الفهري أبو محمد المصري الفقيه المعروف. قال أخبرني عمرو وهو عمرو بن الحارث أبو أمية المصري أن بكيرا وهو بكير بن عبد الله ابن الأشج أبو يوسف المدني حدثه أن عاصم بن عمر ابن قتادة وهو الأوسي الأنصاري حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني وهو عبيد الله ابن الأسود الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان وعثمان بن عفان هو الصحابي المعروف المشهور ثالث الخلفاء الراشدين وأحد العشر المبشرين بالجنة ومناقبه يعني معروفة ومشهورة كانت وفاته سنة 35 هجرية. إذن هو راوي هذا الحديث وهذا الإسناد يا جماعة يعني راكم تشوفوا فيه رواة بزاف صح ولا لا؟ أحيانا الإمام البخاري له أسانيد ثلاثية يعني بينه البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث رواة فقط يعني شيخ البخاري وشيخ شيخه والصحابة فقط يعني الإمام البخاري يعني له ثلاثيات في صحيحه يعني إسناد فيه ثلاث رواة فقط أو ثلاثة رواة فقط. وهذا الإسناد إسناد سباعي يعني كان سبعة رواة بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم هو إسناد طويل. وهذا الإسناد فيه ثلاثة من التابعين يعني بكير ابن عبد الله بن أشد تابعي يروي عن عاصم وهو تابعي، وعاصم يروي عن عبيد الله الخولاني وهو تابعي. إذن فيه ثلاثة من التابعين، كل واحد منهم يروي ماذا عن الآخر. يعني هذه يعني بعض لطائف يعني هذا الإسناد. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن متن هذا الحديث. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم. سبحانه اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.